فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. إذا قد يكون ممن يرى أن الجمعة يدخل وقتها بعد طلوع الشمس. ثم قال المصنف رحمه الله في آخر الشرح بعد أن ساق الرواية المتقدمة الزبير: قلت إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد. انتهى. تعقبه الشوكاني قال: لا يخفى ما في هذا الوجه من التعسف. ليس ثمة تعسف، لأنكم لو لاحظتم ما تقرر هناك في وقت صلاة الجمعة لوجدتم أن ثمة أدلة ظاهرة على أنه يمكن أن يكون وقت الجمعة من بعد الزوال. فإذا كان ذلك ثابتا وكان ذلك راجحا إذا لا تعسف. وأظن الشيخ نفس الشوكاني مال إلى أن وقتها أيضا يجوز أن يكون بعد طلوع الشمس، أنه يجوز أن يكون بعد طلوع الشمس. فإذا كان كذلك فإذا لا تعسف، فإذا كان كذلك إذا لا تعسف. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. في أسئلة؟